الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره على فضله وإحسانه. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من تفسير سورة المؤمنون، حيث تقدم لنا عدد من اللقاءات في هذه السورة، 4 لقاءات، وهذا خامسها بإذن الله جل وعلا. فلعلنا نستمع للآيات أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قاعدة شرعية يستمر العمل فيها، ألا وهي أن التكاليف الشرعية والأوامر والتوجيهات التي تصدر إلى العباد إنما تتعلق بما يستطيعونه وما يكون في قدرتهم، وما زاد عن ذلك فإنه لا يدخل في ذمة المكلف. وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بالعباد، فلا يكلفهم إلا ما يكون في طاقتهم وما يستطيعونه. قال: ولدينا كتاب ينطق بالحق، أي أن الله جل وعلا يسجل أعمال العباد، حيث يأمر الملائكة بكتابة أعمالهم قليلها وكثيرها، كما قال سبحانه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن ثم فهذا الكتاب سينطق بأعمالهم يوم القيامة، ومن ثم سيحاسبون على تلك الأعمال وهم لا يظلمون، لأنهم ستسجل أعمالهم كاملة، فحسناتهم وأعمالهم الجميلة مكتوبة، ومن ثم لن يكون هناك ظلم. ثم قال تعالى: مع كون أعمال الناس مسجلة، ومع كون التكاليف الشرعية في وسع العباد وفي قدرتهم وطاقتهم، ومع كون هذه التكاليف إنما هي في مصالح العباد، إلا أن الناس غافلون عن ذلك، لا يستشعرون أن الله يراقبهم، ولا يستشعرون أن الملائكة تسجل أعمالهم، ولا يستعدون ليوم المعاد الذي ستتلى فيه أعمالهم وسينطق الكتاب بالحق عليهم، بل قلوب هؤلاء المعرضين وتفكيراتهم في غمرة من هذا، أي أنهم ساهون غافلون عن تسجيل أعمالهم في الكتاب، ولذلك نجدهم لا يتورعون عن تسجيل ما يعود عليهم بالضرر، ولهم أعمال من دون ذلك، أي أن هؤلاء الذين قد خالفوا لهم أعمال أخرى دون العمل الشنيع عمل الكفر، فعندهم أعمال كفر وعندهم أعمال معاص وأعمال ذنوب وأعمال مخالفة وإيذاء للآخرين هم لها عاملون، أي قد فعلوها أو سيفعلونها، وسيستمر الحال بهم حتى يأخذهم الله بالعذاب لما لديهم من أعمال يستحقون بها نزول العقوبات الدنيوية. ولذا قال: حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي سيستمرون على ظلمهم في عبودية الله وبالنسبة لعباد الله، حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي عاقبناهم وأنزلنا العقوبة بمن يكون عندهم نعم الله متتالية، إذا هم يجأرون، أي يكون من شأنهم أنهم يعودون إلى الله ويطلبون منه سبحانه أن يقوم برفع ذلك العذاب عنهم، يأتيهم وباء من الأوبئة أو مرض من الأمراض المعدية، فحينئذ تجد أنهم يعودون إلى الله ويطلبون منه سبحانه أن يرفع عنهم ذلك الوباء، وما تذكروا أن أعمالهم مسجلة وأن جميع أفعالهم سيحاسبون عليها، فيقال لهم: لا تجأروا اليوم، أي لا ترفعوا أصواتكم بالاستغاثة وبالصراخ، إنكم منا لا تنصرون، فعقوبة الله إذا نزلت لا يتمكن أحد من منعها، فالله جل وعلا القوي القادر سبحانه وتعالى، ونحن نشاهد ذلك في أحوال الخلق الذين تنزل بهم العقوبات، عندما يكون عندهم من الأعمال ما يكون سببا لنزول هذه العقوبات، حينئذ يعودون إلى الله بألسنتهم وأفعالهم مستمرة على منكراتهم: لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون، لا ترفعوا أصواتكم بالصراخ والاستغاثة من أجل رفع هذا العذاب عنكم، فإن عقوبة الله لما نزلت وعذاب الله لما جاءكم لا يستطيع أحد أن ينصركم وأن يحميكم منه. ألم تتفكروا؟ فقد قامت عليكم الحجة، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، كانت آيات القرآن آيات كتاب الله تقرأ على الخلق فيها الحجج والبراهين الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة ووجوب تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تسمعونها ثم تتركونها وتنكصون على أعقابكم، أي ترجعون على أعقابكم على جهة خلفكم مولين عنها غير آبهين لها وغير مستمعين لها، بل من شأنكم أنكم تتكبرون مستكبرين به سامرا تهجرون، تقولون عندنا من القوة، ومرة تقولون نحن الأقوياء، ومرة تفتخرون بأنسابكم، ومرة تقولون بأنكم من أهل البلد الفلاني من أهل الحرم أو غيره، وتقولون وحينئذ سامرا تهجرون، يعني تتحدثون بهذه الأحاديث التي تثنون بها على أنفسكم تظنون أنها تنجيكم من عذاب الله، تتسامرون بها في الليل وتتحدثون بها تهجرون، أي بذلك القول السيئ الذي شأنه أن يهجر، فأنتم لا تقدسون مكانكم، ومكانكم لا يقدسكم إذا كانت أفعالكم لا تتناسب معه. ثم قال تعالى: أفلم يدبروا القول، يعني هذه الآيات القرآنية التي جاءتهم فيها براهين وحجج وفيها أدلة قاطعة، ألم يكن من شأنهم أن يتفكروا ما فيها من الآيات والبراهين؟ آيات القرآن لو تأملوها لكانت حجة قاطعة، ولكانت دليلا يسير بهم إلى الحق والهدى، وإنما كان شأنهم أن يعرضوا عنه وأن يكذبوا به. ثم قال على جهة الاستنكار لهم: لماذا تركوا هذا القول؟ لماذا تركوا القرآن ولم يسيروا عليه؟ هل لأنهم يقولون إن آباءنا لم يأتهم مثل هذا القرآن؟ فكون الله جل وعلا تفضل عليكم بأن أنزل عليكم وأنزل في زمانكم القرآن الذي لم يعرفه أسلافكم لا يعني أنكم تحتجون بأن آباءكم لم يأتهم مثل هذا القول، ومن ثم لا يصح لكم الاستدلال بذلك، أو تقولوا بأن من قبلنا أعرضوا فنحن على طريقتهم. ثم قال: ما الذي صدهم عن الإيمان بهذا الكتاب؟ هل لأنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لهم، وبالتالي فهم ينكرونه ولا يعرفونه؟ وحينئذ هم يعرفونه سابقا، وهم يعرفون أن هذه الدلائل دلائل حق، أم يقولون به جنة؟ يقولون يعني هل من أسباب ترككم الاستجابة للقرآن دعواكم جنون من أوصل إليكم هذا الكتاب؟ بل جاءهم بالحق فهم له بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذا الكتاب وهذا القرآن حق لا مرية فيه، من عند الله، أدلته كثيرة متعددة، وبالتالي لم يصح لهم أن ينكروه أو أن يكذبوا به. ثم قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. رغبات الناس لو سار عليها الكون لكان ذلك من أعظم الفساد فيه، ولذلك على العباد أن يعرفوا أن ترتيب القدر والكون على أوامر الله جعله منتظما. ثم قال تعالى: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أي أتيناهم بما يجعلهم يتذكرون مآلهم وحسابهم لكنهم معرضون عنه، أو أنهم أتيناهم بكتاب من تمسك به جعل الله له العز والشرف والذكر، لكن هؤلاء القوم لا يرغبون أن يكون لهم شيء من الذكر والعز والشرف. ثم قال: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، أي هل تطالب منهم أجرة ومال بحيث يجعلهم ذلك لا يقبلون دعوتك؟ لا والله، فالله الذي يرزقك ويتولى شأنك، وهو سبحانه خير الرازقين، يرزق بغير حساب. ثم قال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي هذا النبي يدعو هؤلاء الأقوام إلى جادة واضحة وطريق واضح فيه هدايتهم لا اعوجاج فيه، وتحصل به نجاتهم يوم القيامة، ويحصل به إصلاح أحوالهم في الدنيا. ثم قال: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي هؤلاء الذين أعرضوا عن هذا الكتاب إنما كان إعراضهم بسبب تكذيبهم بالآخرة وبالبعث بعد الموت، وبالتالي فهم عن الصراط لناكبون، أي مائلون عن الحق إلى الباطل، تاركون لطريق الجنة إلى طريق النار. ثم قال تعالى: ولو رحمناهم، أي لو أزلنا ما بهم من العقوبات الدنيوية التي نزلت بهم لكان ذلك من أسباب استمرارهم في المخالفة وفي تجاوز الحدود في طغيانهم، أي في تجاوزهم لحدودهم، يعمهون أي يتخبطون ويترددون. نعم، لقد أنزل الله بهم أنواعا من العقوبات ليكون ذلك من أسباب رجوعهم إلى الله وتفكرهم في أحوالهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما أعرضوا عن الله جل وعلا وتركوا سبيله. ولقد أخذناهم بالعذاب، يعني بالمصائب في الدنيا، فما استكانوا لربهم، أي لم يخضعوا له ولم يطلبوه سبحانه، وما يتضرعون أي ما يسألونه، خاشعين له أن يرفع عنهم المصائب. حينئذ فتح الله عليهم بابا ذا عذاب شديد، أي أنزل بهم عقوبة شديدة كبيرة قوية إذا هم فيه مبلسون، أي جاءهم القنوط واليأس من رحمة الله جل وعلا، وبالتالي كان ذلك أسوأ لأحوالهم. ففي هذه الآيات فوائد كثيرة، منها أن الشريعة لا تكلف العباد ولا توجب عليهم إلا ما يكون في وسعهم، ومنها أن أعمال بني آدم التي يؤدونها في الدنيا مسجلة عليهم إن خيرا وإن شرا، ومنها أن الكتاب الذي تسجل فيه أعمال بني آدم ستشهد عليه يوم القيامة، ومنها أن الله جل وعلا لا يظلم العباد، ومنها غفلة العباد عن الاستعداد ليوم المعاد ولتسجيل الملائكة أعمالهم التي يقومون بها. ومن فوائد هذه الآيات أن إنزال المصائب على الناس في الدنيا له مصلحة، حيث يذكرهم ذلك بالله ويخوفهم منه سبحانه ويعيدهم إليه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن التوبة هي طريق الناس عند نزول المصائب بهم. وفي هذه الآيات أن عقوبة الله إذا نزلت بالعباد لا يستطيع أحد من الخلق أن يردها مهما كانت قواهم. وفي هذه الآيات أن شأن أهل الإيمان إذا سمعوا لآيات القرآن أقبلوا إليها واستمعوا ما فيها وتفكروا فيها وعملوا بها، وأن من كان يضادهم في ذلك إذا سمعوا آيات القرآن أعرضوا عنها ونكصوا على أعقابهم وكان من شأنهم التكبر. وفي هذه الآيات تحريم الإعراض عن سماع دعوة الحق، وفي هذه الآيات تحريم التكبر على دعوة الحق، وفي هذه الآيات تحريم جعل سبيل أهل الإيمان سمراً يتحدث به على جهة السخرية من طريقتهم وأمورهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب ومشروعية تدبر آيات القرآن، وأن الهداية من أسبابها تدبر آيات القرآن. ومن فوائد هذه الآيات عدم صحة الاستدلال بأحوال السابقين لمجرد كونها أحوالا للآباء. وفي هذه الآيات اتهام دعاة الباطل وأهل الشر لدعاة الحق بأنواع الاتهامات رغبة في تنفير الخلق منهم، ومن ذلك دعواهم أن أهل الحق مجانين. وفي هذه الآيات أيضا أن ما جاء في شريعة رب العزة والجلال حق واجب الاتباع، يجب على الإنسان أن يسلم له وأن يذعن له، وحرم عليه أن يعترضه بأي اعتراض. وفي هذه الآيات تحريم اتباع الهوى في مخالفة الشرع، وأن ذلك من الأمور الممنوع منها شرعا. وفي هذه الآيات أن من أسباب فساد أحوال الناس في الدنيا أن يتبعوا أهواءهم. وفي هذه الآيات أنه متى اتبع الناس أهواءهم كان ذلك من أسباب اضطراب أحوالهم ومن أسباب اقتتالهم وتنازعهم. وفي هذه الآيات أن من تمسك بالقرآن وبالشرع رفع الله ذكره وأعزه وزاده شرفا ورفعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذه الآيات أن من تمسك بالشرع وسار عليه فإن الله جل وعلا سيرزقه وهو خير الرازقين. وفي هذه الآيات أنه لا يطلب على الدعوة إلى الله الأجر. وفي هذه الآيات أن صلاح أحوال العباد واستقامة أمورهم وتحصيل مصالحهم إنما هو بالتمسك بما جاء في الكتاب والسنة. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل مائلون عن الحق مبعدون عنه، وأن أولئك الذين لم يؤمنوا لم يوفقوا لسلوك الطريق المستقيم الذي تحصل به مصالحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن من قدر عليه الضلال فإن دعواه أنه سيكون من أهل الحق بعد وصول شيء من المصائب به ليست دعوى صحيحة، ولذا قال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وفي هذه الآيات أن الله ينزل المصائب بالعباد على جهة الاختبار والابتلاء لهم، هل يذلون لربهم ويخضعون أو أنهم يبقون على غيهم مستمرين. وفي هذه الآيات أيضا أن من أحوال العبد أن يكون متضرعا لربه خاشعاً خاضعاً له سبحانه وتعالى، يدعوه جل وعلا ويكثر من دعائه. وفي هذه الآيات تحريم القنوط واليأس من رحمة الله مهما نزل بالعبد من العقوبات أو من المصائب، فإن رحمة الله وأوسع، وهو جل وعلا إنما ينزل بالعباد هذه المصائب لحكم يراها. وفيه أن ما أنزله الله جل وعلا من المصائب بالعبد فهو خير له ورحمة، وهو من لطف الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بارك الله فيكم، وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم، وجعلكم الله من الموفقين في الدارين بفضله وإحسانه ورحمته، فهو رب العالمين. كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الخلق ورفعة لشأنهم وعزا لهم: اللهم اجعلنا ممن سار على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم يريد بذلك رضاك وأجرك في الآخرة.